أنه ذريئة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة. نعم. وتسمى مسألة العينة. نعم. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باع به. يقول لا بالعكس، لا إن اشتراه بأكثر. أنا أشتري المسألة فلوس، اشتريت سيارة مؤجلة القيمة مؤجلة ب50,000 ريال، على أن أدفع له المبلغ على أقساط شهرية قيمة كل قسط 1,000 ريال. أردت بيعها، بعتها عليه يعني على البائع نفسه ب40,000 ريال ويعطيني إياها نقدا، هذا العمل لا يجوز وهو ربا. المسألة الثانية اللي ذكر المؤلف قوله لا بالعكس، اشتريت منه السيارة مؤجلة ب50,000 ريال على أن أدفع له أقساط شهرية كل قسط 1,000 ريال وتمت البيعة، في هذه الأثناء ارتفعت قيمة السيارات، جاء المشتري، جاء صاحب المعرض اللي اشتريت من السيارة قال بيعها علي، قلت أنا اشتريتها منك ب50,000 مؤجلة، قال أنا بأخذها منك ب52,000 حال أخذها الآن. ففي هذه المسألة لا حرج من بيعها علي، لأن المسألة ليست مسألة ربا، الربا يكون بأقل بينما هذا بزيادة. فأنا إذا اشتريتها منه ب50 مؤجلة ثم اشتراها مني ب60 حالة أو ب55 حالة يعني بأكثر، فلا حرج في ذلك وليس هناك ربا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.